من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار منهج الانبياء والرسل من تبعه نصر وقبل ومن اعرض عنه خاب وحزن هذا هو عنوان سلسلتنا التي كنا نتكلم فيها منذ سنة تقريبا وقد تخللتها عدة وقفات لأحداث جرت وأيضا توقفت مع دخول شهر رمضان وها أنا أعود إليها مرة أخرى لأواصل ولكن يحسن أن أذكر بهذه السلسلة من أول خطبة فيها إلى آخر خطبة وصلت إليها. بدأت هذه السلسلة بمقدمة ذكرت فيها أن الأصل في كل إنسان الجهل وأن العلم ناقل عن ذلك الأصل أما الأصل فلا يحتاج إلى إثبات دليل وأما الناقل فلا بد فيه من دليل الله عز وجل قال الذي أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فهذا أصل لازم لكل آدمي فمن قال لا أنا لست من هؤلاء قلنا يلزمك ذلك إذا العلم نافع إذا عرفنا ذلك ينبغي أن نضم إلى ذلك أيضا أن الجهل لا بد معه من أمور لا يعرف عنها كالفتن والاضطرابات والفوضى إلى آخره لا يتصور الجهل إلا ومعه هذه الأمور لولا الجهل لما كانت الفتن ولما كانت الفوضى ولما كانت للطرق إذا السلامة من الفتن والفوضى والاضطرابات إنما يكون بتحصيل العلم وليس كل من حصل العلم ينتفع به ولكن يكون العلم نافعا لمن حصله بأمرين لا بد منه أن يتجرد من الأهواء وأن يجانب البدع حينئذ يكون العلم نافعا لصاحبه أما من تبع هواه فوالله لو حفظ كتب السنة بأسره والله لو حفظ متون الفقه كلها كلها فسيبقى جاهلا لأن العلم هو الفهم وليس الشك، فالشك يتيسر لكثير من الناس. رياضة للعقل من اهتم بها واستعان بربه عز وجل فالله تعالى يبسطه هذه النعمة. وانتم تعلمون ان اليهود اهل الكتاب ولكنهم كذبوا وغيروا وحرروا وبدلوا فغضب الله عز وجل عليهم. فالشك وحده ليس دليلا على ان الانسان قد انتفع بما حصل للعلم، بل لا بد مع ذلك من الفهم، ولا فهم الا اذا كان موافقا لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه جميعا. فالفهم الصحيح هو ما كان عليه سلفنا الصالح، اما من خالف ما كان عليه سلفنا الصالح فهو لم يفهم بعد، يحتاج الى ان يفهم. فالذي يتبع هواه لا يكون قد انتفع بما حصل من العلم، والذي لا يجانب البدع لا يكون قد انتفع بما حصل من العلم. اذا لا بد من هذين الامرين معا، والا بقي الانسان على اصله، بل يكون الانسان والحاله هذه اشر من ذلك الجاهل الاصلي. لان الجاهل الاصلي اذا لم يتيقن له ما تيسر لذلك قد يعذر عند ربه عز وجل. اما هذا قد حصل من العلم ما يكون حجه عليه، ولكنه مع ذلك تبع هواه ووقع في البدع او وقع في البدع عليه بحسب حاله. اذا لا يكون العلم نافعا الا بهذين الامرين. ثم اعلم ان الجهل لا يرفع عن انسان ولا يثبت له العلم الا بمجالسه العلماء الثقات الذين درسوا العلم على طريقه السلف الصالح. هذا يثبت العلم بالجهل ولا بالثياب ولا بحسن السمع ولا بتسويق الالفاظ وتنميق الكلام. لا يثبت العلم بلقب كلقب دكتور، لانكم تعلمون اعزكم الله ان منهم من هو مزوج ومنهم من حصل على الدكتوراه مقابل مصالح متبادله. ولا ينتفع الجهل لعبادة ظاهرة أو لزهد في الدنيا أو تقشف أو ورع، لا. تعلمون عزكم الله أن الخوارج كانوا من أكثر الناس عبادة، وكانوا من أشد الناس زهدا في الدنيا وإعراضا عن الدنيا، ومن أشرف الناس على إقامة شرع الله وحكمه بين خلقه، ولكنهم ضلوا وأضلوا. لماذا؟ لأنهم تبعوا أهواءهم، تبعوا عقولهم القاصرة التي لا يستقلون بها أبدا في فهم مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كان ينبغي عليهم وهم يعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنهم متواترون، كان ينبغي عليهم أن يشاركوه وأن يقوموا العلم على أيديهم وأن يتأدبوا بأدب الصغار مع الكبار، ولكنهم ويا للعجب أحسن الظن بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وغيره أنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، صغار في السن وسفهاء العقول، وقفوا أمام أعلى الناس وأمام الكبار في السن وفي القلب، وعرضوهم واعترضوا عليهم. فلا عجب ان يذلوا، لا عجب ان يضلوا، لا عجب ان يضلوا. وهذه نتيجه طبيعيه وحتميه. لا ينتفع العلم، لا ينتفع الجهل بمجرد الاستيعاب. ان يقول انسان انا شاهدت فلانا وقرات من الكتب كذا وكذا وسمعت من العلم ومن الحديث كذا وكذا. دعوة يثبتها أدلة وتنفيها أيضا أدلة. لا يثبت العلم ولا يرفع الجهل بكثرة التأليف والتصنيف. يقال فلان ألف كذا وكذا من الكتب. ما الذي ألفه؟ نحن لا ننظر إلى الكم ولكن ننظر إلى الكيف. نقول ما ألف، ولا نقول كم ألف. كذلك لا يرفع الجهل بالشهرة الواسعة ولا بالصيت السائع. وإن ملأ فكم والله من المشاهير وهم لا يخلصون، لا يخلصون لمجالسة طلبة العلم للمشايخ الكبار. ونحن نعيش واقعا مرا أليما، وللأسف قد أسفر عن الكثير مما نقوله الآن. هذه مقدمة قدمت بها بين يدي هذا الموضوع الذي نحن في أمس الحالة فيها. ذكرت أن هذا الموضوع سأتكلم فيه من خلال أمرين: القواعد والأصول والصفات والخصائص. بدأت بالصفات والخصائص وذكرت أول صفة لهذا المنهج، لمنهج الأنبياء والرسل. ذكرت أنه منهج موصوف بالتمام والكمال، بحيث أنه لا يحتاج إلى استدراك ولا يحتاج إلى تكميل، بل هو منهج تام كامل غني بنفسه. لا ينبغي لأحد من الناس أن يأتي بشيء من عنده فيقول هذا من دين الله، لأنه لا بد أن يكون في النهاية مخالفا لدين الله. لأنه لو كان من دين الله لكان مما نقله الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأمة. أما ولم ينقل فذلك يدل دلالة صريحة واضحة على أنه من البدع والضلالات. فهذه الأمة ليست في حاجة إلى مستدرك أو مجمل، إنما هي في حاجة إلى مجدد. نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أبو داود في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث من هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فالأمة في حاجة إلى من يجدد. التجديد نعم، أما جديد لا. التجديد نعم، أما أن يأتي إنسان بجديد نقول له من أنت؟ وما هذا الذي شئت به؟ من أنت؟ أنت مبتدع. أو إذا أحسن بك الظن أنت مخطئ في فهمك. هذا إذا أحسن به الظن. وفي الحالتين لا يلزمنا ما شاء. لماذا؟ لأن الدين كامل وتام. لست في حاجة إلى تحريض الناس دائما من كان أن يأتي بأمر جديد. لأن الله عز وجل ما توفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل به ذلك الدين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما جاء عند أحمد بن حنبل في كتابه في عهد ذلك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين أصاب شيئا من كتب أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألون عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا كان موسى عليه السلام ليس له، هو كريم الله عز وجل وهو من أولي العهد من الرسل، إذا كان ليس له أن يأتي بشفيع، فهل هذا يكون لأحد الناس مهما بلغ من العلم؟ لا والله، لا والله، الدين ثاني والدين كلامك. ذكرت الصفة الثانية وهي الحكمة والعدل، الحكمة والعدل. منهج الأنبياء والرسل موصوف بالحكمة وموصوف بالعدل، ولا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يكون كذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما؟ جعل من أهم صفات منهجه ودينه العدل والحكمة. فهذا المنهج لا طيش فيه ولا تهور، بل موصوف بالثبات وبالأناة، لأنه منهج حكيم ليس فيه ظلم ولا ظلم، لأنه كله عدل. قد بعث الله عز وجل نبيا صلى الله عليه وسلم بالعدل في كل شيء يتعلق بذلك الدين. لما جاء ابن خويكرة التميمي والحديث في الصحيحين الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما جاء ولم تعجبه قسمه من بيته صلى الله عليه وسلم فبسوء ادب، وهكذا الخوارج في كل زمان ومكان بسوء ادب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنها قسمة ما غلب بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم تكن أعدل؟ قد خفت وكثرت إن لم تكن أعدل. فحل من حديث نعمان بن بشير لما جاء بشير بن سعد إلى النبي وقد أعطى ولده عطية فأبت امرأته أن تزيد العطية حتى يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتاه فأخبره بذلك قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جوري. فهل الذي أشهد على جوري يأتي بالجوري؟ حاشا وكلا، بل منهجه كله عدل، كله عدل في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في كل شيء يتعلق بحياة الناس، كله مدار بالعدل. أذكر أن الكافر الفاجر الملعون الذي عليه من الله ما يستحق من العذاب، أيها الشيطان المؤمن، حين خرج في صحيفة كويتية وتبجح وقال بمكيفه بأن الأنبياء والرسل لم يستطيعوا إقامة العدل بين الناس، وحتى أن النبي محمد أيضا قد فشل في ذلك، لم يستطع أن يقيم العدل بين الناس بالمعنى الذي ينبغي. وإن الذي يستطيع أن يقيم العدل حقيقة المهدي المنتظر، طبعا مهديهم هم مهدي الفرار. انظر إلى هذا الكفر صلاح الدواح الذي ينطق به آية الشيطان المبين. ثم يأتي مجرم فاسق فاجر من الإخوان المفسدين في الأرض، يأتي وبعد هذه الثورة وقد كان في إيران وقد جلس عن يمينه خميس، وتعلمون عزكم الله يجلس عن يمينه وحوله سفهاء الشيعة، فذهب يمدح آية الشيطان الأمين ويترحم عليه ودعا الله عز وجل له بأن يمكنه الله عز وجل تفتيح جنات. من هو كمال الهداوة؟ كمال الهداوة هكذا بكل بجاحة كأنه لم ينفع ما قاله ذلك الفاجر الكافر حتى يثني عليه ذلك الثناء، بل ومدح الثورة الإيرانية ودعا العالم الإسلامي بأن يقتدي بهذه الثورة وأن يحضر حدوها ثورة مفاقا. وهذا هو الذي ذهب يدعو لخميني كذا المهم ذهب يدعو لخميني فنقهم الله عز وجل وراح الله من شبيه والفاجر. ذهب يدعو له بكل عمر وأن يؤيده الله. يا مسلم هذا يكسب الوجه معهم، هذا يتهم الصديقة بنت الصديق، يتهم الصديقة بنت الصديق أكبر بإثمانه. هذا كان جاهل كاعر تدعو له بالتأييد وليوفقه الله عز وجل، ولكن نعوذ بالله من غضبه وسخطه وعقابه وشر عباده. هكذا الإخوان المسلمون في الأرض يتلونهم ويبنون مع كل طريقة ويظنون أن الله ناصرهم، أبدا الله، بل مخذولون إن شاء الله، مخذولون لأنهم منافقون، وهذه حقيقة. وإن شاء الله عز وجل من الجمعة القادمة بعد الصلاة سأشرع في سلسلة بعنوان تنقلات الحزبيين وأهل البدعة المنحرفين، سأذكر لكم عجائب ما قبل الثورة وأثناء الثورة إلى يومنا هذا، سترون عجائب، سترون هؤلاء الناس لا يؤمنون بدين ولا يقفون عند حق، ومعهم المشايخ للأسف السلفية بالصوت والصورة حتى يتبين لكم الأمر، حتى تعلموا أننا في مهزلة، وحتى تعلموا أننا في فضل خيانة عظمى لدين الله عز وجل. المقصود ما قصدت أن أتعرض لهذا الأمر، ولكن هكذا شرا وقال. فمنهج الله عز وجل موصوف بالحكمة وبالعدل. من اعتقد غير ذلك فإنه إما أن يكون جاهلا يحتاج إلى أن يتعلم، وإما أن يكون كافرا فاجرا حتى ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهجه الطيش والعجلة والتفرع والظلم والشر. ثم دخلت الصورة الثالثة وهي تحقيق المنهج للأمن المقصود والأمان المجهول. وعرفت عزك الله تعالى بطاعته أنك لن تجد أمنا كما ينبغي إلا في ظل هذه الشريعة. فقط يلزمنا أن نتعلم هذه الشريعة وأن نطلب هذه الشريعة من منبعها الصالح ومن مصدرها الأصيل لا من دعاة الجهل والضلال. إذا حصلنا هذه الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلم يقينا أننا سنعيش في أمن وأمان في أعلى درجات. في أعلى درجات. فكل من ادعى أنه لن يرى في ديمقراطية خطيرة سليلة، لن يرى في ظل اشتراكية كافرة، لن يرى في ظل أي دعوة مهما كان، وإنما سيراه واضحا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فقط نحسن التعلم ونحسن التعليم ونحسن العمل، حينئذ تبقى الأمة في أمان وأمن يضرب فيها. وقلت بأن هذا الأمن لا يتحقق إلا من خلال الضروريات الخمس الكبرى، وهي حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين. متى قصرنا في حفظ أي واحد؟ ماذا قصرنا في حفظ أي ضرورة من هذه الضروريات؟ سيختل الأمن بقدر ما قصرنا. إذا لزام علينا أن نحافظ على هذه الضروريات حتى يتحقق الأمن. تكلمت عن الضرورة الأولى وهي حفظ النفس، وعرفت أن الشرع قد بالغ جدا في تعظيم أمر الإمام، بالغ جدا في تعظيم أمر الإمام، وجعل كما المؤمن محرما، وضيق هذا الأمر تضييقا شديدا، بل وجعل دماء أهل الكتاب أيضا محرمة ومغفورة ومحفوظة، إلا أن يكونوا محاربين. أما إذا لم يكونوا كذلك فالمسلم والكافر على حد سواء، دماؤهم جميعا معصومة، وفي أكبر جمع من مجامع المسلمين كما جاء صحيح هذا رسول البخاري حديث الجبرة المفيع بن الحارث اتفق فيها رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا لكن ترى ولأسف نعيش بين أقوام ينتسبون إلى الجماعة الإسلامية وإلى الجهاد وإلى الكوفية وإلى وإلى وإلى وإلى، وكلهم ينتمي إلى الثقة في الله، كلهم يستحل الدماء، لكن منهم من ينتظر لحظة ومنهم من يتخوف، ويزعمون أنهم يريدون تطبيق شرع الله، يزعمون أنهم يريدون حكم الناس بشرع الله عز وجل، وفي الحقيقة هم من أبعد الناس عن شرع الله عز وجل. هذه الدماء المحفوظة المصونة لا ينبغي لأحد من الناس أن يقدم عليها إلا بدليل صحيح صريح كالشمس، ويكون معه إجماع من أهل العلم في هذه المسألة بعينها. إذا فقد شيئا من ذلك وجب عليه التوقف، لأن ما قد عجب عليه ناقل على قلبه. فالأصل حرمة الدماء، ثم بالغ الشر في الفتن وحق المسلم في الفتن على أن يعتبر وعلى أن يقر في قعر بيته. ينبغي أن يعتبر لماذا؟ لأن الأمر في الفتن لا يكون واضحا لكل الناس، وإنما لا يكون واضحا إلا لخلطة من العلماء. وإذا كان الأمر كذلك فالأسلم للإنسان أن يقر في طاعة الله، أن المشاركة في فتنة أبدا، وهذا أكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر شيخ الإسلام عن ابن سيرين محمد بن سيرين، وهو من أجلة التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم برحمته واسعة، ذكر أن الفتنة حين وقعت بين الصحابة كان في المدينة 10,000 من الصحابة كلهم اعتقل الفتنة إلا على يعني اختلاف لم نقل عن 30 ولم نزد عن 100، يعني ذكر أنه لم يشهد هذه الفتنة 100 من الصحابة. ثم على القول الثاني أنه ما شهدها 30 يخرج عنها 100، اجعلها 100 من 10,000. عجيب أن نرى الخوارج في هذا الزمان يقولون سبقنا فلان وفلان من الصحابة، نقول من تقصد؟ المئة؟ هو لا يعرف أصلا مسألة الثلاثين ولا المئة، لكن نقول لعله يقصد المئة، نقول يا أخي هذا الله من في المئة؟ هل فيه كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا والله، بل العكس هو الصحيح. هل كان ابن عباس مشاركا؟ هل كان ابن عمر مشاركا؟ هل كان انس؟ هل كان ابو سعيد الخدري؟ هل كان ابو موسى الاسلامي؟ هل كان فلان؟ يعني ابقى ساعة على الاقل اذكر لك كبار الفقهاء من الصحابة لم يشاركوا في الفتنة، ما شاركوا في الجامع ولا شاركوا فيه، اعتزلوا الفتنة. لماذا؟ لانها دماغ في النهاية، وهم على معرفة حقيقة الأمر أعلم وأقرب إلى الصواب، ولكنهم لا يعدلوا بسلامة شيء، لم يعظموا أنفسهم من فتن. لو أنني قتلت واحدا لا يستحق القتل ماذا أقول لربي؟ لكن لو أنني لم أقتله وكان يستحق القتل فإذا اجتنت أقول يا رب عظمت أمر الإمام، فكنت خائفا من الإقدام حينئذ يعظمه ربي. أما الأولى فكما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من ورطات الأمور التي إذا المخرج لمن أدخل نفسه أن أوقع نفسه فيها فالدم الحرام بغير حل. رجل يقول حلال هيا اكل، رجل يقول حرام اتق الله واقعد. ماذا تفعل اذا كنت عاقلا يا اخي؟ ماذا تفعل؟ لا اقعد، مالي ولا ابقى في بيتك، اعتزل الفتنه واعلاها. فاذا سالني ربي اقول يا رب احسنت نفسي. لكن من طريقة أهل البدع والأهواء، ولذلك أنا قلت كان ولن نقدم بين هذه السلسلة بهذين الأمرين، بمجانبة الأهواء، بالتجرد من الأهواء ومجانبة البدع. ينبغي الإنسان أن يتجرد أولا لا يعتقد شيئا، ثم يسعى ربه الأدلة ليقوي بها ذلك الشيء الذي اعتقده، لا لطريقة أهل البدع. أما أهل الحق والعدل والإنصاف يقول لا لا أنا لا يعنيني، والله إن كان الحق هنا أنا معه، وإن كان الحق هنا أنا معه، أنا لست من أهل الأهواء. لكن أهل الأهواء طبيعتهم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون. فأقول في هذا الأمر العاقل يسأل بنفسه ويبتعد ويقول هذه نفس معصومة وهذه دماغ مصونة لا أقدم عليها إلا بدليل صحيح صريح وبإجماع من أهل العلم. أما ما سوى ذلك فأنا بعيد عنها، أكف عنها، فإن استطعت أن أذكر غيري بأن يكف فعلت، وإلا لم يكن ذلك. حتى في الجارية كده إذا كان سلف مصالح رضي الله تعالى عن الجميع ما خرج ولا جلس الناس إلا بعد أن انتشر الفتن. ثم تكلمت عن حب النفس وبينت أن الشاعر حفظ للشريك في بطن أمه حق الحياة الآمنة فحرم على الأبوين أو على أحدهما أن يكون بإضراره حتى لو نرجع عن سنة أو استطاع حرم على أحد أبوين أو عليهما أن يقدم على هذه الجريمة لأنها نفس محترمة يكون قال يا أخي نفس محترمة خلقها الله عز وجل فلا ينبغي أن تتعرض لها حتى إذا خرج إلى الدنيا فقد ألزم ولي أمره بأن ينفق عليه النفقة التي يحتاج إليها ليحيا حياة كريمة وحرم عليه إذا أصابه فقر بأن يقدم على قتله خوفا من ذلك الفقر بل وحفظ المسلمين على كفالة الأيتام وعلى كفالة الفقراء الذين لا يعرف لهم أب حتى لا يرجعوا نشأة فاسدة فيكونون وبالا على مجتمعهم لأن المضيع متى وجد رعاية فإنه سينشأ وفي عنقه جميل لذلك المجتمع فإذا بلغ مبلغ الرجال وجد أنه قد آن الأوان لتداب هذا الجميل لذلك المجتمع أما إذا تنكره ذلك المجتمع وافتراه واحتقره وغاض عنه وتركه يتضمر جوعا وألما فإنه سيكبر وفي نفسه غل وحقد على ذلك المجتمع فلا حرج أن يعمل بعمل أبويه يفلت ولعله يفلت ولعله يفلت ولعله يفلت بالأرض وهكذا انظر إلى نسبة الشرع حفظ للجميع حياة آمنة وحفظ له بعد خروجه إلى الدنيا حياة آمنة مستقرة ثم أيضا ومنظر إلى ذلك الكلام عن حفظ الأهل والزوجات حفظ الشرع أهلا وحريما حين فرض عليهن حجابا شرعيا يسترهن ويجعلهن بعيدات عن مصالح أهل الفجور والفساد ثم حرم عليهن السفر دون محرم يصلح لحمايتهن وحفظهن وحرم عليهن أيضا الخلوة المحرمة إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الذي قام بها الشرع الحريم ثم تكلمت عن حق المال وبينت أن الشرع جعل الأصل في مال المسلم الحرمة لا يحل شيء من مالك حتى لولي الأمر إلا بدليل صحيح صريح يجيز له ذلك ثم حكم الشرع في باب المعاملات بأفضل وأتم وأكمل ما يكون فحكم الغش والخيانة والتغيير والخلاف وحق الناس على الأمانة والصدق وندعهم إلى ذلك تخيل مجتمعا يعيش بهذه الأصول الآن لتغلي الدلع فيه رتني حزب الخزبية في جرى شطارة دين جديد منهج جديد التجارة شطارة ومعنى هذا يا أخي يعني تأكل أموال الناس من باطل وتقول هذه شطارة ما هذا؟ ما هذا؟ مع أنه نطق كلمة صحيحة نعم لأن الشاطئ هو كافر صريح، لكن الذي فعله هو الشطارة. أما التجارة فكما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحلل الربا، أحل التجارة. أما هذا فقد جعل النهضة والاحتيال قريبا لما أحل الله عز وجل. حفظ الله عز وجل مالك وعظمه وجعله مصونا، بل وعظم أموال أهل الكتاب أيضا وجعل محفوظة مصونة. لا تحل، لا تحل إلا بدليل شرعي يفيد ذلك. كذلك أذكر لك حديثا يجمع هذا الذي سبق، رواه أبو أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنور من أذنه الناس على أمواله والمسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من شاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. حديث جامع يكتب بمداد العيون. هل جاهدت الأمة نفسها؟ لكنها جاهدت حكامها، والحمد لله على كل حال. أمة لا تحسن إلا بالشقاق والتكابر في الفسوق والفجور والرذيلة والبعد عن الله عز وجل. ثم نجد من بيننا من يقول: هلم إلى الجهاد. أي جهاد؟ ونحن أبشر ما يقول في جهاد هو فرض عين على كل مسلم مكلف، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهل جاهدت الأمة نفسها في طاعة الله؟ لا. لا. ثم تكلمت عن الضرورة الرابعة وهي شد العقل، وذكرت أن الكلام في هذا إنما يكون أيضا من خلال أمرين: أن يحفظ العقل كعضو خلق مهيئا ومؤهلا لإدراك التنين والفهم، والثاني حفظه لأجل الغاية التي خلق لأجلها، ليفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن يحفظ عن التلبيس والتدليس، الأول وسيلة والثاني غاية، والعقل السليم للجسم السليم. لذلك حرم الشرع على الإنسان أن يتعاطى أي شيء من المحرمات أو المشروبات يؤدي إلى إضعاف العقل أو إذهابه في الكلية. فحرم المسكرات بكل أنواعها، وحرم المخدرات، وحرم شرب التجارب، حرم من المطعومات ما يؤدي في عقلية الإنسان. لماذا؟ ليبقى عضوا سليما صحيحا مؤهلا لخطاب الشرع. أما الأمر الثاني فحفظه للغاية التي خلق لأجلها لا يتحقق إلا إذا عرف الإنسان قيمة هذا العقل وحركه. أما القيمة فهذا أمر عظيم جدا، وأما الحد فنحن في الوقت لا إلى الغيوب ولا إلى الذنوب. من بين أقوام عطلوا عقولهم في الكلية يسحبون ويغادون كما تسحب البهائم، لا يقولون لك ولا يقولون لماذا، لا يسألون ولا يستغفرون. نسأل الله السلامة والعافية. بهائم في مساح بشر لا يستعملون عقولهم في أي شيء، وبنوا امثله على ذلك كالصوفيه الذين يقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الميت. من احترم انفرد، من باح راح، وهكذا. يعني لا تسأل، لا تسأل شيخا عن اي شيء. ان قال لك اخذ الاداب واقتله واعلم ان هذه ولايه وهذه قربى الى الله عز وجل. متى سأل فرض، فرض من رحمة الولي العارف لله شيخ الطريقة كذا. وفي المقابل على التقييد أقوام لا تعرض عليه أدلة الشرع إلا وقالوا هذا لا يصلح الآن. هذا كان في الزمن الأول أن الأمور تغيرت، الأحوال تبدلت. لا، في الحقيقة هذا الكلام يعني نقبل منه بعضا ونرد بعضا. من أنت؟ أنت وأمثالك زبالة البشر، وما في عقولكم إنه هو زبالات الأفكار والأفعال. من أنت حتى تقول بأن هذا لا أقره أو أقول بعضا وأرفض بعضا؟ من بين أقوام يعيشون كذلك لا يتلقون شرع الله عز وجل بالقبول والتسليم، وإنما يجعلون عقولهم أصلا في كل شيء. وقد وصلت إلى هذا الحد، فبقيت معي الضرورة الخامسة حتى يكون فرحة الصفة الثالثة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى جاء اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قبل ان ادخل في حد الدين اذكركم بحديث ذكرته قبل ذلك مرتين، انما اذكره مره اخرى لعل نستحضره فيما نستقبل من ايام. هذا الحديث رواه مناجة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: الفقر. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نحصل الآن من المشركين في كل عام كذا وكذا، إنا نحصل الآن في كل عام من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذاك رجله. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذلك الزمان؟ قال: لا، تنزع عقول اكثر ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول. احفظ هذا جيدا، احفظ هذا جيدا واستحضره فيما نستقبل من احوالنا. تنزع عقول أكثر ذلك الثمان ويخلق لهم هداهم من الناس لا عقول لهم. لماذا؟ لأن جل العلماء الربانيين قد ماتوا ولم يبق إلا أشكال وأنطاق وأرباع وأجمال العلماء. أما العلماء الربانيون حقا فقد توفاهم الله عز وجل، ولم يبق منهم إلا أقل من قليل. والذي لا يصدق ذلك يسير عقله فيما نحن فيه، فيرى أن الناس وقد انجلى الحرب وظهر الوضع، فيرى الناس إلا ما رحم ربي عز وجل فارتقى برسوله، حتى أنهم لا يريدون أن يستعملوا هذه العقول ولو مرة ولو مرة، لأنهم لو فعلوا ذلك ولو مرة لجربهم المرة إلى الثانية ثم إلى الثالثة وهكذا ولا أبصروا الحقيقة. ولكن هذا علم من أعلام ذلك الزمان، فمن علامات هذا الزمان أن ترى الناس يموجون في الفتن ويضطربون ويتتابعون، فإذا صرخ فيهم عالم رباني ألزم نفسه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تعرضوا عنه ورموه بالطفل، بل ومنهم من يكفرهم. لو كان عندهم عقل لقالوا كيف نسمع؟ ما الذي يقول؟ وما الذي يريد؟ لعله أن يكون مصيبة، لكن لأنه تنزع عقول أكثر ذلك الناس فإنهم لا يلتفتون، يمضون في طريقهم بل ويشخمون عليهم وينفقون الناس عنهم. هذه سمة ذلك، وإن شاء الله تعالى من خلال السلسلة التي ذكرت عنوانها ستعلمون حقائق في غاية من العجب، في غاية من العجب. لو أن الناس جميعا بفضل رحم واسع وبقصد حسن طيب، لو أنهم تلقوا كلام من خالفهم بصبر وحسن ظن لظهرت لهم الحكمة، ولكنهم وجدوا أقواما أفتوا بما يلتقي وعقولهم، أفتوا بما يلتقي وأهواهم، فمضوا معهم دون أدنى تفكير. وهذه طريقة أهل البدع والضلال. ولن نسلم والله إلا بعد أن نكون عبيدا لله عز وجل بحق، نتحرر من العبودية لغير الله عز وجل، فنكون عبيدا لله عز وجل حقا، ولا يكون ذلك إلا من خلال التسليم والإسلام المطلق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغه عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم السلامة والنجاة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطل، إنه لذلك والصادق عليه. ثم قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.